حجة من يوم القيامة ولا يأخذن يوم العرض عليه واجعل خير أيامنا يوم لقائك خير أعمالنا خواتم ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق نسألك ربنا السكر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السكر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السكر في الدنيا والآخرة آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها مآل أهل الكفر وما يؤول إليه أهل الإيمان. فبين الله سبحانه وتعالى أن مآل أهل الكفر جهنم والعياذ بالله، ثم صور الله سبحانه وتعالى لنا بعضا مما سيحدث لأهل النار فيها، ثم حدثنا عن أهل الجنة وصور لنا بعض من النعيم الذي سيحصلون عليه في الجنة، ثم بين أنه بعدما استقر أهل النار في النار واستقر أهل الجنة في الجنة حدث هناك حوار بين أهل الجنة وبين أهل النار، وكان هذا الحوار على سبيل كما قلت لكم السؤال له أغراض متعددة، فالحوار جاء في صورة وفي صيغة سؤال، وكان المراد بهذا السؤال التبكيت. فأهل الجنة أرادوا أن يبكتوا أهل النار، لأن أهل النار في الدنيا لكم بكتوا أهل الخير وأهل الحق وتهكموا بهم وفعلوا بهم الأفاعيل. فانعكست الآية عند الخاتمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يجعلنا من أهل الجنة. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. تحدثت معكم كما قلت عن الغرض من هذا السؤال، وقلت لكم إن أهل النار أقروا بالحق، وبينت لكم أن من كان في الجنة يستطيع أن يرى من كان فيه النار، وتلون آيات من سورة الصفات تؤكد هذا، ويستطيع أيضا أن يتحاور من هو في الجنة مع من هو في النار. ورأينا أو تحدثنا عن هذا السؤال: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وبالطبع قالوا نعم. فالله سبحانه وتعالى وعد أهل الجنة أو أهل الإيمان بالخير وقد تحقق، ووعد أهل الكفر بالعذاب والشر وقد تحقق، فاستحق الأمر أن يقال نعم. الله سبحانه وتعالى يقول: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فأذن مؤذن، أولا ما هو الآذان؟ الآذان له تعريف في اللغة وله تعريف في الشرع. معروف تعريفه في الشرع هو ألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة للإعلام بدخول وقت الصلاة، التعريف بالشرع. لكن هذه الكلمة، كلمة آذان في اللغة أصلا وضعت لرفع الصوت بالإعلام، فكل من رفع صوته بالإعلام يسمى مؤذنا، وكل صوت رفع ليعلم الناس يسمى آذانا، يسمى آذانا. سواء بقى كان هذا الصوت الذي رفع بالإعلام فيه إعلام بخير أو فيه إعلام بشر، وكلاهما وارد في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا إبراهيم: وأذن في الناس بالحج، إذا ارفع صوتك لتنادي الناس ولتعلمهم بالحج، إذا هذا أذان أو رفع للصوت بإعلام بما هو خير خلاص، وفي بما هو شر. فأذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. إذا أذن مؤذن أي رفع صوته وأعلم أصحاب الإبل والعير بأنهم قد سرقوا، إذا أعلم بخير إذا أعلم بإيه؟ أعلم بشر. إذن الآذان هو الصوت المرتفع، والمؤذن هو الذي يرفع الصوت ليعلم الناس بخير أو بشر. فلما يأتي الله سبحانه وتعالى يقول: فأذن مؤذن، أي هناك من رفع صوته ليعلم من هو، من هو؟ يقول عبد الله بن عباس فيما صح عنه: هو ما لا كنت بلله. يبقى المؤذن ده يبقى ملك، يبقى إذا هناك ملك يرفع صوته وينادي وينادي ويعلم. ولذلك القرآن يقول: فأذن مؤذن إيه؟ بينهم، بينهم اللي هم إيه؟ البعض يقول الجنة والنار، البعض يقول بين أهل الجنة وأهل النار، ومعنى بينهم أي قد توسط بحيث يسمع هؤلاء وإيه؟ وهؤلاء وهؤلاء. طيب بما يعلم وماذا يريد أن يقول؟ اللعنة الله على الظالمين، اللعنة الطرد من رحمة الله، نسأل الله السلامة. يبقى اللعنة الطرد من رحمة الله، ولذلك أقصى ما تدعو به على إنسان أن تدعو عليه بأن تحل عليه لعنة الله. ولذلك كان من الخطأ الشائع انك دائما حتى احيانا بتقولها على سبيل المزاح وبيضحك معه بيقول: الله يلعلك، الله يلعلك، سبحان الله العظيم، هذه كلمة من اثقل ما تكون، نسأل الله السلامة. يعني انت الصلاة والصيام وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كل هذا تريد ان تخرج به من لعنة الله، ولذلك يسلب ان تقول هذه الكلمة تدعو بها على نفسك او على ولدك او تمازح بها احدا ان تقولها على سبيل المزاح، فهي اقصى ما يعني فعلا اقصى ما يقال والعياذ بالله. فهذا المؤذن ينادي: اللعنة الله على الظالمين. كما يقول اهل العلم: ما معنى اللعنة الله على الظالمين؟ هم لسه يتلعنوا دلوقتي؟ ما هم ملعونين فين؟ فين؟ في الدنيا، مش كده ولا ايه؟ يعني من الان حلت عليهم لعنة الله. لكن قالوا: خذوا بالك بقى، خذ بالك، كما يقول أهل العلم هناك استحقاق اللعنة أو الحكم بها، هذه تعبير، يبقى هناك إيه؟ استحقاق اللعنة أو الحكم بها، وهناك تمثيل ما تستوجبه اللعنة، استقرارها عملا، استقرارها إيه؟ عملا. معناها إيه؟ الكافر في الدنيا استقرت عليه اللعنة حكما، مش كده ليه؟ يعني كلينتون ده ملعون ولا مش ملعون؟ ملعون الان ايه؟ الان ايه؟ حكما، مش كده ليه؟ يعني محكوم عليه باللعنة من الله. لكن اتطبقت عليه بقى احكام اللعنة دي بقى، هتطبق عليه فين؟ في الاخرة، في الآخر. إذن هو لعن الآن حكما، وفي الآخرة سيستوجب اللعن بقى فعلا وحقيقة. ولذلك لما أذن مؤذن منهم اللعنة الله على الظالمين، أي استقرت لعنة الله على الظالمين عملا وتطبيقا، عملا وإيه؟ يبقى في الآخرة يأخذوها بقى عملا وتطبيقا. عملا وتطبيقا يعني إيه؟ جهنم وما فيها من أهوال، هذا ما تستوجبه اللعنة، هذا ما تستوجبه الايه؟ اللعنة. اذا كل كافر هو ملعون في الدنيا ايه؟ حكما، حكما، حكمه عند الله ايه؟ اللعنة. كل كافر ملعون في الدنيا حكما، في الآخرة هيأخذ اللعنة بقى ايه؟ استحقاقا وتطبيقا، طبق عليه بقى ما تستوجبه اللعنة. يستوجب ايه؟ عذاب أليم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. فيقول أذن مؤذن بينهم اللعنة الله على مين بقى؟ يبقى استقرت لعنة الله تطبيقا على مين؟ على الظالمين. طيب من هو الظالم؟ قال والله الظلم له مفهوم عام، مفهوم عام. فالظالم هو كل انسان يضع الشيء في غير موضعه، مش كده؟ طيب ده بيصدق على الكافر وحده؟ بيصدق على الكافر وحده؟ لا والله، يصدق على الكافر، يصدق على الفاسق، يصدق على العاصي، كل عصاة الأمة وكل عاصي يسمى ايه؟ يسمى ظالما. فلما يأتي قول الله سبحانه وتعالى اللعنة الله على الظالمين، ده اللي خلى بعض أهل العلم يقول لك بقى شوف كل ظالم استوجب في الآخرة اللعنة من الله سبحانه وتعالى ومصيره إلى النار. أهل العلم قالوا لا بقى، لا حد شوي كده. احنا عندنا قاعدة وانا دايما اقول لك احفظها، احفظها. اي لفظ يأتي في القرآن والسنة عام يحمل على عمومه، يحمل على ايه؟ عمومه. الا اذا جاء ما يخصصه، الا اذا جاء ايه؟ ما يخصصه. ولذلك انا لما اجي اقول لعن المصورون هكذا قال رسول الله، اشد الناس عذابا المصورون، يبقى ده لفظ ايه؟ عام. اما يجي واحد يقول لي لا ده المرب المصور اللي بيعمل التماثيل، يبقى هو عامل ايه دلوقتي؟ خصص. ادي قل والله تعالى قد خصصته فعليك بالدليل المخصص. ولذلك يقول علماء الاصول ان دعوى التخصيص تحتاج الى دليل، فلو خصصت بلا دليل كاننا لم نسمع منك شيئا، خلاص كاننا لم نسمع منك شيئا. ويمكن انا كنت لسه في حوار منذ قولي والله بالامس في جلسه في بيتي، وكنا بنتكلم في قضيه من اكل وشرب ناسيا وهو صائم، فوجدت ان احدهم وللاسف بيشتغل بالعلم، يقول هناك فرق بين صيام رمضان وصيام النافلة، فمن اكل او شرب ناسيا في رمضان يتم صومه انما اطعمه الله سخاه، في غير رمضان يفسد صومه وعليه قضاء هذا اليوم. قلت له طيب تعالى، انت فاكر نفسك بتتكلم لوحدك؟ تعال، الحديث قال اذا اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فليتم ايه؟ صومه. اي صيام؟ اللفظ هنا ايه؟ حلو قوي، حلو قوي. حضرتك دلوقتي خصصت الكلام ده بايه؟ برمضان. ما تفتكرش انك قاعد في الفسحة وهنسمع منك ويقول لك ايوه اه، لا تعال بقى، خصصت برمضان واخرجت صيام النافلة، اين الدليل المخصص؟ زي ما انتوا سكتوا كده هو سكت، خلاص اين الدليل ليه المخصص؟ لكل واحد بقى يقعد يخصص في الدين بمزاجه، برأيه، باللي هو شايفه، باللي هو شايف له هوى، خلاص يحمل النص على ما يريد ويصرف النص عما لا يريد. لا يا بار، ده علم، والعلم بتحكمه قواعد. انت تخصص فعليك بالدليل الايه؟ فعليك بالدليل المخصص، فعليك بالدليل الايه؟ المخصص. فلما نظر بعضهم الى بقى قال لعنة الله على الظالمين، قال اللفظ عام ويشمل كل ايه؟ ظالم. فالمسلم العاصي والفاسق سيدخل في هذا وتحل عليه لعنة الله. قلنا له لا بقى، نحن مخصص ونقول ان المراد بالظالمين الكافرين. النبي فعل هذا في غير هذه الآية، لكن انت هتطالبني بالدليل المخصص في الآية دي، لكن النبي فعل هذا في غير هذه الآية لما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، مش كده؟ أولئك لهم ايه؟ الأمن وهم مهتدون. والصحابة قالوا وأينا لم يظلم نفسه، يبقى أخذ الظلم على ايه؟ على ايه؟ على عمومه، لأن هي الآية كده عامة وده صحيح، يبقى أخذ الظلم على ايه؟ عمومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ما تذهبون إليه، مش هو الظلم العام، اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. يبقى مين اللي خصص الظلم هنا؟ النبي كده إيه؟ مين اللي خصصه؟ يبقى في دليل اهو، حديث النبي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، حملنا الظلم ها هنا على أنه الشرك. أين الدليل المخصص؟ الحديث اللي أنا قلته لك، مش كده؟ تيجي انت بقى تقول لي انت الان مع الذين يخصصون الظلم في هذه الآية ايضا بانه الكفر والشرك، وبقال لعنة الله على الظالمين على الكافرين المشركين، لما خصصت؟ مش من حقك تسألني السؤال ده ولا ايه؟ مش كده؟ لما ايه؟ لما خصصت؟ اجي اقول لك، لان في دليل مخصص، والدليل المخصص يبقى دليل خارج عن السياق زي حديث النبي، خارج عن الآية، مش كده ولا ايه؟ خارج عن السياق، لإما دليل موجود في نفس السياق. طب الدليل موجود في نفس السياق، أقول لك طب اقرأ اللعنة الله على الظالمين واللي هم مين؟ ربنا يقول لك في الآية اللي بعديها الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ها يبقى ده بيقول لك مين الظالمين؟ مين هم؟ ينفع يبقى العاصي المسلم العاصي والمسلم العاصي كافر بالآخرة؟ ها الفاسق يبقى وهم بالآخرة هم كافرون، بيّنت أن الظالمين هم أهل الإيه؟ هم أهل الكفر. واضح لي؟ يبقى هو ده الدليل اللي إيه؟ الدليل المخصص، يبقى في نفس السياق. الكلام واصل ولا انزل شوية تحت؟ في لسه في البدرون، تحت البدرون يعني، خلاص واصل. طيب الحمد لله. يبقى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على ايه؟ على الظالمين، ويبقى المراد بالظالمين هنا ليه؟ الكافرين. جبت الكافرين دي منين؟ بص للآية ليه؟ اللي بعديها ربنا نفسه عرفك على الظالمين دول اللي هم مين؟ فربنا قال بقى مين الظالمين؟ قال فيهم ثلاث أوصاف نسأل الله السلامة منها جميعها. الذين يصدون عن سبيل الله، الذين ايه؟ ادي اول وصف، يصدون عن سبيل الله. يصدون اما ان تكون من الصد واما ان تكون من الصدود، خد بالك من الكلمتين اللي انا قلتهم دول. ها يصدون اما ان تكون من الصد واما ان تكون من الصدود، الفرق ها الفرق. خدوا بالكم بقى من لغة القرآن، ودي حلاوة اللغة العربية، لغة معطاء. بقول يصدون إما أن تكون من الصدود وإما أن تكون من الصد. الصدود بمعنى المنع والصرف، خلاص استغفر الله، الصد صد بمعنى المنع والصرف، يبقى الصد بمعنى ايه؟ المنع والصرف. والصدود بمعنى الإعراض. فلو قلنا الذين يصدون من الصد قلنا معناها المنع والصرف، يبقى يمنعون غيرهم ويصرفون غيرهم عن ايه؟ عن سبيل الله. وإذا قلنا من الصدود بمعنى الإعراض أي يصدون أنفسهم فيعرضون عن سبيل الله. وضحت؟ وضحت؟ يبقى يصدون إما أن تكون من الصد، وده بمعنى المنع والصرف، وده معناه إن هم بيصدوا غيرهم. وإما أن تكون من الصدود بمعنى الإعراض، وده شيء يتعلق بإيه؟ بأنفسهم، يعني يصرفون أنفسهم عن الحق بحيث يعرضون عنه. واضحة؟ تعالى بقى قالوا والكافر بيعمل الاثنين، والكافر بيعمل الاثنين، انه اولا اعرض بنفسه عن الحق، اللي حصل لما جاء الحق اعرض عنه، يبقى اعرض بنفسه عن الحق. اثنين، ها، ومنع غيره، ومنع غيره. ولذلك بقى يقول اهل العلم ومنع الغير له صور تتحقق في كل زمان ومكان، لا في كل وقت، كل طاغية، كل جبار، كل رافض للحق يصد غيره عن الحق، وصور الصد عن الحق متعددة. يقول لك أولها أول صور صرف الناس وصد الناس عن الحق كله، أولها يكون بتهديد الناس، هتتبع الحق، ها، إن شاء الله هنعمل فيك ونسوي ونخرب بيتك وبيت أبوك، ودي هتلاقيها في كل زمان وفي كل مكان، ولا بالتهديد. تعالى ألوها النوح، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، هذه التهديد بقى، سيبك من الحق وإلا خلاص. وتقالت لإبراهيم لئن لم تنتهي ها لأرجمنك وهجرني ملي، إذا في تهديد ولا ما فيش. وتاخدها بقى مع كل الأنبياء إلى يومنا هذا، مش مع الأنبياء وبس، ومع كل دعاة حق في مكان يحكمه طاغية لا يريد الحق، ده بيحصل معانا. هتقعد بقى تقول حلال وحرام وصح وغلط، بطل وإلا بس، يبقى في تهديد مش كده، يبقى ده حاصل. ما ادي وجه، ادي وجه، انما ان لم ينجح التهديد تنتقل المسألة إلى البطش والتعذيب. البطش والتعذيب يبقى نوع من أنواع صرف الناس عن الحق، يبقى يهددك في اللي هينصرف وفي اللي مش هينصرف. اللي مش هينصرف هينتقل معه من التهديد إلى تعذيب بقى والفعل، خلاص مرة تتسجن، ومرة تتوقف عن عملك، ومرة مش عارف ايه، ومرة ايه، ها، وفي النهاية هتلاقي نفسك، طب يا عم انا اجيب لي نفسي واجع الدماغ ليه، هي حلق اللحية وعلبة سجاير في جيبي وقميص مش اخلع واحدة امشي معاها رايح دماغي، يبقى راح الحق ولا ما راحش؟ خلاص القضية انتهت. ليه؟ لانك خلاص وقع عليك الالم والعذاب، والناس ليسوا على درجة واحدة، خلاص فهي كده. يبقى في تهديد ما نجحش، يبقى انتقال الى العذاب. ده يصرف، خد بالك بقى، هذا يصرف من كان ملازما للحق ومن فكر ان يكون مع اهل الحق، مش بيصرف اللي على الحق وبس، لا، فانت شفتني بيحصل لي كذا وكذا وكذا وكذا، لكن كانت نفسك بتراولك، هتقول يا اخي الواحد ربنا يكرمه، ها، ويا رب لحيته وهو يصلي بقى ويصلح ما بينه وبين الله، فجأة انت الحق ده فلان رب لحيته خرب بيت ابوه، وكان راح صلى وهو طالع من الجامع، طب وانا على ايه يا عم، انا كده كويس. بس حتى اللي بيفكر يبطل، حتى اللي بيفكر يبطل، خلاص. اذا هناك تهديد وهناك ايه تعذيب، ودول من شأنهم، إن بيصرف من كان على الحق، ها، ويصرف ويصد من فكر أن يقبل، اللي بيفكر يجيله كمان، اللي بيفكر يجيله. ثلاثة، تشويه الداعية، وهذا من أساليب أهل الباطل في صرف الناس عن الحق وصدهم عن الحق. تشويه الداعية، الداعية، ابن الله جاي للداعية، حل انت المفروض هتتبعه تدوي به وروح مسكينه بقى خلاص. شاح شاعر كاهن مجنون يفرق بين المرء وزوجه، ما تربص به ريب المنون. خد تسمع انت كل ده زي ما بيتعمل، يقول لك فلان يدعو الى التصوف وكذا ولا يسير مع سماحة الاسلام اللي مش عارف اللي مش عارف ها، يقول لك يا عمي طب وانا ايه الرب منه، انا مش ناقص مشاكل بقلته بقلته. ويمكن هو عنده هوى، شوف تعبيري، ويمكن هو عنده هوى والدعاية بدعو للحق وهو عنده هوى في امر ما، لكن الكلام اللي اتقال في تشويه الدعاية مأخر معاه، فروح يسمعه. فبقدر الله ان يتكلم في نفس الامر اللي فلان ده بيهواه، فيقول عليه مثلا حرام، مثلا هو بيعشق الغلاء وراح رايح للشيخ ولما يشوف اللي بيقولوا عليه مش عارف ايه وايه ده، فراح قاعد قدامه فبقبل لك، فسئل ايه رايك الغناء، فقال هو حرام، يقول لك اه يبقى اللي بيقوله صح، يقول لك الغناء حرام والمش عارف. لا لا لا، هو راجل معقد وراجل فعلا متشدد مالناش دعوه بيه، سيبه ماشي. يبقى تشويه الدعاية ده له تأثير ولا مش تأثير؟ والله له تأثير من أكثر ما يكون، وهذا ما فعله أهل الكفر في كل زمان وفي كل إيه؟ وفي كل مكان. ولذلك هذا ما فعله أتباع فرعون وفرعون مع نبي الله موسى، مع نبي الله موسى، ولذلك يقولون طغر موسى ها وقومه ليفسدوا في الأرض، بسموهم ايه مفسدين، مفسد مفسد. يقول لك الواحدة تتغطى والخمرة حرام يا راجل، ايه التخلف ده؟ تخليهم عيانين حلوين للهوى كده معلش تقفلهم بدار عالم، طب يسموه تخلف ده دلوقتي؟ اي خليها كده مفتح يا راجل، اعملها خيمة كلام بس. فعلى طول يشوهوا الداعية، يخلعوا عليه بقى صبغة الفساد وصبغة مش عارف ايه وكذا وكذا. يبقى تشويه الايه؟ الداعية، وهذا من اساليب صرف الناس وصد الناس عن سبيل الله، بتشويه الداعية وتشويه الدعوة. هذا رقم 4 بقى، تشويه الايه؟ الدعوة، الكلام اللي انت بتقوله هو حق، يجعلونه باطلا ويلبسون الباطل ثوب الايه؟ ثوب الحق. يبقى نفس الكلام اللي انت بتقوله، نفس الكلام اللي انت بتقوله يجعلونه ايه؟ باطلة. فده يشويه الدعوة بقى، يشويه الدعوة. فانت بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول مثلا الغناء حرام، يقول لك شوف التزمت، اين الترويح عن القلوب؟ وده غذاء للروح وفن رفيع. يبقى اما كل ده غذاء للروح وفن رفيع وترويح على النفس، يبقى انت لما بتقول حرام لا انت عايز لا رفيع ولا ترويح ولا، يا راجل يبقى ده كلام تقوله برضه، ده كلام تقوله برضه، واخد بالك؟ فيشويه الايه؟ الدعوة. ونفذ الناس منه، شوف مش عايزكم تفهموا، مفتري ولا تسمعوا غالي ولا عايز المرأة تحط مكياج كده وتبقى حلو، عايزها تفلة معقدة كده، شوف الناس لو تسمع الكلام ده ها. فشويه ليه الدعوة، شويه ليه الدعوة، زي ما عملوا مع النبي، يفرق بين المرء وزوجه، دعوة دعوة عليه هذا، النبي مالش كده، لا مالش كده، لكن هي اتخذت كده، اتخذت كده. فكل ما تقوله، كل ما تقوله يشوه، يشوه. فتقول نقاب، خيمة رجل ودي كانت عذاب بتوع الجاهلية وعرف مش عارف ايه وبعدين ويجيبوا بقى واحدة قاعدة وقلت بالك لابسة ومش لابسة. وانت يا رايك في اللي بيقول النقام ولا ايش شنو ده الشيرة اهو ما انا حلوه اها ما ايه ايه ايه ايه واهم حاجة قلبي وانا احسن من كتير او شاب يقول لك اه صحيح يا راجل اهم حاجة حجاب القلب. اول مرة اشوف القلب بيتحجب يا راجل حجاب القلب. طب ما تقول لا عشان نشوفه بس نعرف يتحجبوه ازاي. لا لا بس خلاص خلاص سبحان الله العظيم. خد بقى كل ما تفوده من دعوة حق يعملوا ايه يشوهوها يشوهوها يشوهوها. خمسة التهكم التهكم بأهل الحق التهكم بأهل الحق. فيصوروا كل من كان على الحق بصورة صالحة لأن يتهكم به ولذلك يجيبوا المتزن دينيا ويتكلم بقى ينطق لغة عربية ويستدل بالآيات يعملوا محل سخرية وتهكم مش كده ويجيبوا أبو لحية عشان يتريقوا عليه ويعملوا مش عارف إيه. فكل الناس بتتهكم ده أنت لا تريد أن تكون ممن يتهكم به مش كده اللي والمنقبة يعملوها بوبع مش عارف إيه وإيه. خد بقى زي ما انت عايز تقول إيه يبقى التهكم بايه باهل الحق وبالقران نص عليه ان الذين ايه اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون عملوا محل ايه للسخريه للسخريه. ولذلك انت حات مسرحيات والافلام وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا لابد من صورها في ايه وايه. خد بقى زي ما انت عايز تقول ايه يبقى التهكم بايه باهل الحق وبالقران نص عليه ان الذين ايه اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون عملوا محل ايه للسخريه للسخريه. ولذلك انت حات مسرحيات والافلام وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا لابد من يصور لك الملتزم رجل الدين لابس العمامة على انه يا منافق يا ضلال يا هزؤ كده يا منافق يا ضلال يا هزؤ. والواد بقى اللي خبالك انت حلوة كده اللي مش عارف اللي بعكس بنت الجيران المنحل ده هو ده الصح وهو ده المقياس السليم السليم كارف كارف. ولذلك لما جابوا فيلم عاملين فيلم اسمه الارهابي كلموا فيه عن الارهاب وبيعالجوا قضية الارهاب فقلت لازم اشوف شوف ايه بقى الارهابي ده عشان نعرف ايه اللي بيحصل في مصر. فجايبين السكير العربيد الكلب الحقير اسمه عادل امام ده خد بالك. فهو كان طالع في شخصية المتدين الامع زي ما يؤمر يفعل ولو فهم اي حاجة في الدين. اللي علمه بقى وفوقه لنفسه الاسرة الحلوة بقى ايه بقى الاسرة الحلوة دي بقى واخد بالك اللي البنت فيها مش لابسة تخرج زي ما هي عايزة والواد فيها ما بيصليش واخد بالك كده هي دي بقى الاسرة اللي ايه هو ده الاعتدال هو ده الاعتدال. الله يحرقك دنيا واخرة هو ده الاعتدال هو ده الاعتدال هو ده الاعتدال خلاص واخد بالك. بس بل ما يندى له الجبين انه جايبين اسره غير ملتزمه غير مسلمه عشان تصور لك ها ويديك العقليه الواعيه اللي فيها هي العقليه الواعيه اللي في الفيلم في اسره غير مسلمه بالمره. ايه ده؟ فتشويه تشويه الداعيه والدعاء السخرية يعني تهكم بيهم وجعل لهم محل للسخرية محل للسخرية ده كلام في منتهى الخطورة. صد للناس عن سبيل الله صد للناس عن سبيل الله. طب هات هات متدين مش فاهم وهات معاه متدين ها فاهم وخلي بقى اللي فاهم يفهم اللي مش فاهم تقوم الناس تستفيد. لكن مش تجيب لي منحل وأسرة منحلة وبنات منحلة علشان تبان ان هم دول اللي الصح، وتقعد واحدة ام اللي بنتها عمالة قلعة ومش لابسة وعمالة تتنطط وتتبطط، واخد بالك؟ قالت تقول له يا ابني كلنا متدينين. قلت يا سلام على التدين والالتزام، والله حاجة ممتازة يا ابني، كلنا احنا صحيح رقصين وهجصين بس متدينين. صحيح البنت كل يوم مع واحد وضحيطة بس متدينين، وانت مش حلو. ايه الخيبة اللي حل على دماغ اهاليهم دي؟ ايه ده؟ فمن اساليب الصد عن سبيل الله زي ما قلت التهكم بايه؟ ها التهكم باهل الحق. فلما يتهكم بيه مين هيرضى يبقى محل للتهكم؟ ولذلك تعالى كده الخريج الكلية الصف الثانوي، قول له تعالى ادخلك كلية للحنص للضنص والهنص والهكس، ولا تخش كلية لغة عربية مثلا، يقول لك واطلع ده يقول لي اقل اقل اقل وعده تريه عليه. لا يا عم لا يا عم، ومش عايز حد يتهكم بيه، فهو ده اللي بيتهكموا بيه سبحان الله العظيم. فالتهكم باهل الايمان، وزي ما قلت هذا سجله الايه القران الكريم، الذين اجرموا كان من الذين امنوا يضحكون. اذن في اساليب وصور متعدده اهو للصد عن سبيل الله، كلها فعلها اهل الكفر، وكلها يفعلها اهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان. يبقى صرف نفسه عن الحق وصد غيره عن الحق بهذه الاساليب التي ذكرناها لكم آنفا. يبقى يصدون عن سبيل الله. طب يصد عن سبيل الله ليه؟ قال عشان الثانيه بقى، ويبغونها عوجا. بغى الشيء اي اراده عن رغبه، اذا لهم اراده ورغبه في ان تكون السبيل معوجة. سبيل الله بقى اللي هو الصراط المستقيم، مش يصدون عن سبيل الله، سبيل اللي هو ايه طريقه المستقيم، مش كده؟ لا، هم عايزينها ايه بقى؟ ويبغونها ايه عوجا، يبغونها عوجا. الآن عايزها عوج، مش عايزها على سبيل الله، لانك لو جعلتها على سبيل الله لتصادم هذا مع هواه. هتصادم مع هواه، هتقول له الخمر حرام، طب هو عايز خمر. هتقول الغناء حرام، هو عايز يسهر ليالي ويعمل حفلات، مش كده ولا ايه؟ هتقول التماثيل حرام والسياحه وابو الهول ورمسيس والعالم دي يروحوا فين؟ هتقعد تقول له ايه بقى ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ فكل ما يهواه بيتصادم مع سبيل الله، يبقى هو عايز ايه؟ عوجه. ولذلك هتجد كده ان اهل الكفر بغوها عوجة. ليه؟ لان الصراط المستقيم تصادم مع هواه، مش هيبقى له عبد يتحكم فيه، مش هيبقى له ريادة ولا رياسة، مش هيقدر يجلس في مجالس الخمر، مش هيقدر يزني كيفما شاء. مش كل ده حصل؟ مش كل ده حصل؟ ولذلك عارضوا الحق، لان الحق تعارض مع هواهم، هو ما عندوش استعداد يتنازل عن هواه، فهو عايزها كده، هو عايزها كده. ولذلك بتقعد انت تتكلم عن في تشدد والقتل والضرب والفرقعه غلط يا سلام، انا مبسوط قوي، يقول لك يا سلام الواد 10/10، خلوه يتكلم. والفرقعه حرام، قتل النفس حرام، والاعتداء على غير المسلم حرام، واستحلال ماله وعرضه حرام، كل ده انا بقوله حرام. يا سلام، ايوه خلوه يتكلم. يقول لي والخمر حرام، والرأس حرام، وشارع الهرم حرام، يقول لك بالكلب خرسوك هيبوظها. خلاص ايوه، ليه ضربت هواها؟ ضربت هواها، هو عايزها كده. يبغونها ايه؟ اللي هو مستفيد بالاعجاب ده، بيحقق له السياده والرياده وكذا وكذا وكذا وكذا، ويتفق مع هواه. لا، هو مش عايز كده. ولذلك اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ انهم اناس هم عايزينها يتطهرون، لا عايزينها ينحلون. يبقى يبغونها ايه؟ ايوه طهر لا بوظ ماشي خلاص قاعد معانا وحل وده اللي عاملين القانون اللي ماشيين بيه دلوقتي ها تخش الجامعه ها يقول لي يا باشا في واحده من ميكروجيب داخل ده بيحصل ده بيحصل يقول لي واحده ميكروجيب داخل دلوقتي هيقولوش كده ولو قال هات من اللجينه تخش ده التحضر واحد من النقابه داخل بره اخرجوه منهم وناس ايه اللي داخله ترقص وتهدس وتقلع اهلا وسهلا بعدين يسموه ايه الحرم الجامعي شفت الحرم خد بالك الحرم الجامعي حرم حرم ثاني كل شيء لا حول ولا قوه الا بالله حرم ايه الدبار حرم ايه في الحرم ده في الحرم ده يبغوا منها ايه يبغى هو عايز انعواج يبغى هو عايز انعواج لا يبقى اذا هو صرف الناس عن سبيل الله ليه لانه يريدها معواج ليه الاعوجاج ده بيتفق مع ايه مع هوا يبقى دي يبغونها ايه عوجا وهم بالاخرة كافرون قال وهم بالاخرة كافرون الكفر بالاخرة له صورتان عشان تبقى عارفين الصورة الاولى انك تنكر الاخرة كلياً ولذلك كانت قضيتهم أإذا متنا وكنا ترابا وعظام أإنا مبعوثون ده كلام فأنكروا الآخرة ها كلياتا مش نافع إيه آخرة بعد ما موت وانكروا الآخرة ده ليه لأن برضه هيتعارض مع هواه ما هو لو في آخرة هيبقى في حساب ولو في حساب يبقى هياخد على دماغه ودماغ اللي عمل معاه كده يبقى من مصلحته ان ما يكونش فيه ايه يبقى نموت ونحيا وما يهلكنا الا اذن ويسرق ويحمل وخلاص مفيش اخر ولذلك كل يحط في دماغه ان في اخره دي كارثه بالنسبه له كارثه ظلم قد ايه وزنف قد ايه وسرق قد ايه وعمل قد ايه يا نهار ابيض ده لو طلع ان في اخره ده هتبقى يعني سبحان الله العظيم سيعذب عذابا لم يعذبه احد من العالمين يبقى الفكره دي تؤلمه تضايقه وعلشان تؤلمه وتضايقه يبقى مفيش داعي منها خلاص يبقى في كفر بالاخره يقوم على انكار الاخره اصلا وفي كفر بالاخره ان تتخيل اخره تتفق مع هواك تفصلها بقى يقول اللي عملوه اهل الكتاب اليهود والنصارى في يقول لك في اخره لكن ايمانه بها ما غير صحيح ولذلك هو كافر بها برضه ليه لانه يقول لك في اخره معمول فيها جنه ومعمول فيها نار الجنه بتاعتي بس خلاص بفصلها ازاي والنار ليكم بس كده او قالوا لن يدخل الجنه الا من كان ايه يهودا او نصارى تلك يبقى فصل الاخره على ايه على امانيه بقى حبيبي على هوا اليهودي يقول لك نحن ابناء الله واحباؤه وشعب الله المختار يدخلنا الجنه يدخلنا النار ازاي ولو شوف تعبيري ولو دخلنا هنخش نمشي من اولها لاخر ونطلع طب من اولها لاخرها دي يعني بتقعد معاكم قد ايه؟ الاربعين يوم اللي عرضنا فيهم العجل بس ويبقى لو دخلنا لن تمسنا النار الا اياما معدوده بس خلاص والنصراني يقول لك انا بتاع الصك بقى بالك انت انا ده اعمل اللي انا عايزه واروح للسيس اقول انا عملت يروح مطلع الصك وكاتب لي جالي واعترف وقال لي وخلاص عديها له يا ربنا من في السماء عديها يلا خلاص حاطط ده في جيبه وماشي حاطط في دماغه اني في الاخر تعالى ده انت عملت عليك عشان السكه عاد بس خلاص كده امام بالاخره امام صحيح يبقى اذا الكفر بالاخره له ايه صورتان اما ان تنكرها بالكليه واما ان تتخيل اخره على هواك كما يتفق مع امانيك، وتقعد كده وتقعد كده، دول بقى اللي غرتهم الايه؟ الامان، الامان، الامان. والحكم في كل دول من الله، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. خلصت، خلصت. اذا يبقى دول استحقوا اللعنه حكما في الدنيا وتطبيقا في الاخره للامور الثلاثه، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره ايه؟ كافرون. الايه اللي بعد ما ربنا يقول ايه بقى؟ وعلى الاعراف وبينهما حجاب، وعلى الاعراف رجال، وبينهما ايه؟ دون ايه؟ وما معنى حجاب؟ وعلى الاعراف ايه؟ الاعراف رجال اللي هم مين؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى اديني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.